الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في مسائل الجاهلية التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام لمحو هذه الأمور وما كان عليه أهل الجاهلية، قال المسألة الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة. شوف المسألة، كان في الجاهلية قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام مخالفة إيه؟ من تولي عليهم، المخالفة دي إيه؟ دي فضيلة، خلاص كده؟ والسمع والطاعة له ذل ومهانة، سبحان الله. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإحنا ذكرنا الفرق بين الاعتصام بحبل الله والفرق بين الاعتصام بالله، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. طيب ناخدها كده في الأول. بيقول أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، ده عند الجاهلية. المسألة الأولى، كيف تكون تولية ولي الأمر في الإسلام؟ هذه مسألة في غاية الأهمية، كيفية تولي ولي الأمر في الإسلام. افهمها وفهمها غيرك وإحنا بنتكلم فين؟ في الإسلام، صحيح كده؟ ما بنتكلمش في الجاهلية. واحد، أن يكون التولية بالنص، أن تكون التولية بالإيه؟ بالنص، كما نص النبي عليه الصلاة والسلام على مين؟ على أبي بكر، وكما نص أبو بكر على عمر، خلاص كده كلام؟ يبقى هنا إيه؟ ما تجيش تقول لي يعني هو ده أبو بكر وهو ده عمر. بنتكلم الآن في كيفية تولي ولي الأمر في الإسلام. يبقى هنا إيه؟ شرع النبي عليه الصلاة والسلام لنا أن يكون هذا إيه؟ بالنص. طيب، اثنين، أن يجعل ولي الأمر واحداً بين عدة أشخاص، واضح الكلام كده؟ وأهل العلم يقول فلان هو الذي يكون ولي الأمر، كما فعل عمر وقال توفي رسول الله وهو راض عن هؤلاء، وذكر منهم عبد الرحمن بن عوف، وذكر منهم طلحة، وذكر منهم عثمان، واضح الكلام كده؟ حتى ما ذكرش منهم ايه؟ ابنه عبد الله بن عمر، عشان ما يكونش ايه؟ فكان هؤلاء الأفاضل، وكانوا كلهم من العشر، هؤلاء الأفاضل جعلوا من؟ جعلوا عثمان رضي الله عنه هو من؟ هو ولي الأمر، واضح الكلام كده؟ يبقى مفيش حاجة اسمها ان هم عملوا مش عارف راحوا جابوا انتخابات وعملوا مش عارف مين وخدوا رأي اليهود اللي في المدينة والمنافقين اللي في المدينة والعيال الصغيرة والستات والرجالة ما عملوش الكلام ده خالص. واضح ده هم كبار الصحابة عثمان خلاص تات المسألة. يبقى دي الطريقة الايه الثانية. خلاص كده ثلاثة أن يولي وأن يوصي من بعده. يوصي من إيه؟ من بعده. وهذه قريبة من المسألة الأولى اللي هي النص. خلاص كما فعل معاوية مع يزيد ابنه يزيد بن معاوية عبد الله بن عمر رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري. حس إن في ناس مش عاجبهم الأمر مش عاجبهم ان معاوية يولي ولاية عهد بعده يزيد. حس ان في ناس ايه مش عاجبهم الموضوع ده. فالمهم راح جامع اولاده وجامع عائلته. هذا صحيح الامام البخاري. وقال اما ان هذا الرجل قد بايعنا. اللي هو مين؟ يزيد. اما ان هذا الرجل قد بايعنا. وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل غادر يعقد له لواء يوم القيامة يقال غدرة فلان. خد بالك الصحابي هو صاحب الحديث وهو اللي بيفسر الحديث. سمى عدم الرضا وعدم البيعة غدرة غدر يعني سماه غدر. ويجعل هذا له ايه يوم القيامة يوم القيامة. خلاص مع ما في يزيد من أمور. خلاص كده. لكن مع ذلك ابن عمر إيه قال بعد ما قال الحديث ده قال أما إنه من لم يبايع هذا الرجل فإنه الفيصل بيني وبينه أطيع بيني وبينه أقاطعه. مع ان يزيد فيه ما فيه. وصل الكلام كده. يبقى ابن عمر رضي الله عنه بيقول ايه فمن لم يبايع هذا الرجل قال فانه الفيصل الهجر يعني القطيع بيني وبينه. وادي شرعه امر الهجر. يبقى هنا معاويه مع انه ولا يبقى نص على يزيد. خلاص كده. ولم يعلم أحد من الصحابة أنكر ذلك بل علم من الصحابة من أنكر على من أنكر على ذلك ومنهم عبد الله بن عمر. وإحنا ديننا بناخده منين؟ كتاب وسنة وما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة. صح كده كلام كويس. عايز تجعل ولاية العهد من النص الاثنين قريب من بعض يعني. خلاص كده. التولية التي بعد ذلك ألا وهي الولاية بالغلبة. الولاية بالإيه؟ بالغلبة. واحد جه وراح قاعد على كرسي الدولة اللي مش عاجبه ان انا ابقى حاكم هطير دماغه. شو اهو صراحة اهو اللي مش عاجبه هطير دماغه. خلاص كده. دي اسمها ولاية بالايه؟ ها بالغلبة. خلاص كده. طيب ده حكمه ايه في الشرع؟ مش هنمشي هو يمشي؟ طب نعمل مظاهرات؟ طب نعمل اعتصامات؟ طب نخرف في البلد عشان يمشي؟ مفهوم الكلام؟ طيب الشرع فيه نصوص في المسألة دي؟ اه طبعا. يعني هو اللي علمك دخول الخلاء تقول ايه هيسيبك في دي اللي هو فيه خراب الدين والدنيا. النبي عليه السلام قال ايه؟ خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام سئل سؤالا وهذا صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري قال يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم. واخد بالك من السؤال؟ يعني أنا ليا حاجة، أنا ليا حاجة، ليا وليا وليا وليا، مالكش حاجة، مش تاخد حاجة، وأعلى مفخلك اركبه واللي عندك اعمله أهو، خلاص كده. يسألون إيه؟ يمنعون حقنا ويسألون حقه. لو ليه حاجة هياخدها من إيه؟ من حباب عينيك. واضح السؤال؟ مين بقى اللي بيتسأل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أولا الحاكم اللي بيسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام ده، ده من الصديقين؟ ها؟ ده من الظالمين، صح الكلام كده؟ ده بيقول له بيمنعون حقنا ويسألون حقهم، يبقى ده راجل ظالم، ده مش ظالم، ده بلغ الليفل في الظلم. هقول لك ازاي. طيب، جاب اعلى ليفل في الظلم، في حاجة تاني؟ قال عليه الصلاة والسلام: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ادي واحد. اثنين، قال: اصبروا. ثلاثة، حتى تلقوني عند الحوض. عشان ما تجيش تقول ايه؟ هنصبر. طب لغاية امتى؟ خلاص بقى فض بينا الكيل، اصبر لغاية ايه؟ حتى تلقى النبي عليه الصلاة والسلام عند الحوض. يا جماعة، لو انت مش تحفظ اي حديث في المسألة دي، خليك في الحديث ده بس، وخد بالك حاجة عدت عليك كده. بيقول له: أرأيت إن كان علينا أمراء؟ بعد ما قال له أمراء يمنعونا و النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش لا تقل أمراء فإنهم ليسوا بأمراء. وصلت؟ عد عليك دي. النبي عليه الصلاة والسلام أقره على قوله أمراء، مع انه شوف اللي بيقول له ايه، يمنعون ويمنعون ويسألوا، قال له امراء، ما كانش قال له مثلا ايه لا تقل امراء فان هؤلاء ليسوا بامراء، هؤلاء ليسوا بحكام، هؤلاء ليسوا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اقر على هذا الكلام، وهذا يسمى بالاقرار الجزئي. يبقى اقر على كلمة ايه؟ امراء. والا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: انت بعد كل اللي بتقوله ده أمراء، هؤلاء ليسوا بأمراء، لكن اصبروا. لكن أقر النبي عليه الصلاة والسلام على إنه إيه؟ على إنهم أمراء. خلاص كده؟ يبقى قال له ثلاث حاجات. قال له اصبروا. اثنين، حتى القول عند الحوض. ثلاثة، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي الذي لكم. خلاص كده؟ الصحابة تعلموا ده، تعلموا ده لما جم بيشتكوا من ظلم الحجاج. والحجاج ده بقى حاجة كده ما حصلتش، حاجة ما حصلتش أصلا وما ظنش هتحصل. الحجاج ده ضرب الكعبة بالمنجنيك. عارفين المنجنيك؟ عارفين انتوا؟ مش عارف شفتوا ولا ما شفتوش، حاجة كده خشبة يتحط عليها نار وبتاع، تروح قاطعينها وروح ضربة كده. ها؟ عارف لما كنت تلعب زمان كده وانت ماسك معلقة تروح عاملها كده؟ هي بقى حاجه كده، بس بقى فيها نار بقى. ده هدم جنب من الكعبه عشان يضرب مين؟ عبد الله بن الزبير، مع ان هو اللي خارج على عبد الله بن الزبير، هو اللي خرج عليه، خرج على عبد الله بن الزبير. عبد الله الزبير هو اللي كان امير المؤمنين، هو اللي كان الحاكم. واضح؟ وكان مروان كان يريد أن يذهب يبايع عبد الله بن الزبير، يريد أن يبايع مين؟ افهم بقى، هلخص لك كلام ابن حزم، وهلخص لك المنتظم لابن الجوزي، وهلخص لك تاريخ الأمم والملوك للطبري، وهلخص لك كلام ابن كثير في كلمتين عشان تريح نفسك بقى. عبد الله بن الزبير كان الأمير، خلاص. مروان كان هيروح يبايع مين؟ عبد الله بن الزبير. المهم طاقت في دماغ المختار ابن عبيد وواحد اثنين وثلاثة واربعة وكلموا مروان وكبروا في دماغه انه هو يكون مين؟ انه هو الامير. خلاص كده الكلام. فاستولى على جزء من الشام وكان مين اللي تحتيه؟ الحجاج بن يوسف الصقر. قال روح هات لي دماغه، مع انه كان هيبيع كبره. قال له روح هات لي دماغ مين؟ عبد الله بن الزبير. راح هدله الايه جزء من الكعبه وقعد يرمي البنيك لغايه اما ايه لغايه اما جابه طير دماغه. عبد الله بن الزبير بن العوام اللي عمته عائشه وامه اسماء بنت ابو بكر الصديق. شوف بقى انت يعني ما عملش حرمه لكل دول، ما عملش حرمه اللي مثلا امه اسماء ده قال لها بعت لها اسماء بنت ابو بكر الصديق، اسماء ذات النطاقين اللي كانت بتعفي في الاثر على النبي عليه الصلاه والسلام في الهجره. الحجاج بعت لها قال لها لو ما جيتيش هجيبك من قرون شعرك هجرجارك كده، ارسل لك العسكر ياتونك بقرون شعرك، يعني جرام من شعرها. دي مين انت؟ انت عارف انت بتتكلم مين؟ دي اسماء. يعني الواحد بيقرا كده يقول له يخرب بيت سجينك اللي انت بتقوله ده. دي اسماء بنت ابي بكر الصديق. واضح اللي قال عنه النبي عليه الصلاه والسلام لو كنت متخذ احدا خليلا اتخذت ابو بكر خليلا. طب حتى اعمل حرمه لدي؟ قال طب ده زوجها الزبير اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال لكل نبي حواري وحواري الزبير بن عوام. طب اعمل حرمه لدي؟ طب اعمل حرمه ان اخته عائشه اختها عائشه زوج النبي عليه الصلاه والسلام ما عملش حرمه لحاجه. ده ما كانش بيعمل حرمه لحد، ما عندوش الموضوع ده خالص. حد يضايقه الطائف في دماغه يقول هات النقطع. عارفين النقطع؟ جلد البقر اللي هو الايه المدبوغ، يروح حاطه ويجيب السياف يطير دماغه عشان ما يترشرش على ايه على البورسلين بتاع الارض بتاع حضرته. ده ما عندوش يعني ايه ما فيش حاجه هنا تتحرك في القلب مثلا كده حاجه تتحرك انه لو قتل حد. لا ده مسك سعيد بن جبير صاحب عبد الله بن عباس فصل دماغه عن جسمه. سعيد بن جبير فصل دماغه عن جسمه. ادي بقى مين؟ الحجاج بن يوسف الصقر. ده ما كانش بيعمل، ما عندوش حاجه اسمها حرمه حد ابدا، لا فلان ولا علان ولا ما فيش الكلام ده خالص. ده بقى جم ناس يشتكوا لانس منه. طب ده حد يشتكي منه ده؟ ردوا عليا، ده حد يشتكي منه؟ النسمه ده جايين يشتكوا منه، خلاص احنا فاض بينا الكيل. انس يقول لهم ايه؟ يقول لهم اصبروا فاني سمعت النبي عليه الصلاه والسلام وراح ساق الحديث. اهو مين بقى اللي كان بيصلي ورا ده؟ ورا ده عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس. خد عندك بقى شوف كبار الصحابه كانوا بيصلوا وراه، وكان ممكن واحد منهم لو قال مثلا يا ناس عايزين نخرج عليه كانت الدنيا كلها تبقى معاه. ده عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب، وانس خادم النبي محمد صحيح كده، وعبد الله بن عباس اللي هو ابن عم رسول الله واسلة ابن الاصقع. خلاص كده جابر ابن عبد الله. شوف دول بقى لو واحد منهم بس قال يا ناس عايزين نخرج عليه كانت الدنيا كلها خرج. لا ده كانوا بيصلوا وراه. ليه؟ حفظا على الجماعه وعدم وقوع المفاسد. صحيح كده الكلام. يجي بقى الجماعه اللي عندنا دول اللي عايشين معانا لو كانوا مع واحد زي ده بقى كان عمل ايه؟ نسأل الله السلامة والعافية. يبقى شوف ادي النصوص، ادي فعل الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمعوا واطيعوا وان تأمر، تأمر يعني تغلب عليكم عبدا حبشيا مجدع الاطراف كأنما رأسه زبيبة. هو الاصل في الحاكم انه عبد ولا حر؟ من صفاته انه يكون حر مش عبد يعني، ومن صفاته انه يكون قرشي كمان، ومن صفاته انه يكون عالم، ومن صفاته انه يكون رجل، ومن صفاته انه يكون عالم ومجتهد. كل الصفات دي كلها سليم البنية، كل الصفات دي كلها دي في حكم الاختيار اللي ما فيش منه على وجه الأرض، دي في الحاكم الايه بالاختيار. لكن الحاكم يكون بالاختيار وبالاضطرار، لذلك قال ايه وان تأمر عليكم اي تغلب عليكم، زي ما بقول لك كده جايب الكرسي وقعد اللي هيتكلم هطير دماغه. تأمر عليكم، كان مين ده بقى؟ عبد، كان عبد. طب انت حر، انت واحد حر، يعني تعرف يعني ايه حر يملكه عبد؟ تعرفاش انت دي، انت متعرفاش. كأنك ايه؟ كأنك وزير، وزير والراجل الزبال اللي كان بيجي يلم الزبالة، ها الزبالة اللي عندك خلاص، يقول لك لو اتكلمت طار دماغك انا الحاكم عليك. شفت دي؟ اسها انت بقى. العبد ده وعبد ايه كمان؟ حبشي اسود اهو، رأسه كرأس زبيبة، حاجة كده، شوف الشكل عامل ازاي، مجدع الأطراف، يعني رجليه مقطوعين وإيديه مقطوعين ومناخيره مقطوعة وودانه مطنوع مقطوعة، حاجة كده عاملة زي الماج ده، حاجة قاعدة كده اهو. ده جايبين له كرسي كده عامل زي كرسي الراجل اللي بيقرا يوم الجمعة خلاص كده، ومقعدينه عليه وما عندوش الا لسان شغال بيه بس، اعملوا كذا، ما هو ده اللي فاضل، يعني مجدع الاطراف، مناخيره ما دي الاطراف صح كده، وودانه وايديه ورجليه، ما عندوش الا لسان شغال بيه، اعملوا ما تعملوش، اعملوا ما تعملوش. طب ده بالله عليك يعني انت واقف قدامه ده تقول له سمعا وخلاص حاضر، ده تقول له حاضر، ولا تخلع اللي في رجلك تدي بيه، قوم يا دهات لي شويه شاي، تقول له كده، تقول له ما تكبتش، هيقوم ازاي اصلا؟ ده لا تدي له لقمه عيش وتقول له على جنب صح كده. لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ اسمعوا واطيعوا، ما ينفعش اخرج عليه، مع انه ايه متغلب كمان، ما ينفعش اخرج عليه، ما ينفعش، لان الخروج عليه هتضيع، هتخالف حق الله، لأنه أمر صح كده، وتخالف حق النبي عليه السلام لأنه قال اصبروا صح كده، وتخالف حق العباد، حق العباد اللي هو إيه؟ أن أنت هتوقع مفاسد على العباد ما الله بها عليه. ما هي المفاسد اللي وقعت على العباد دي؟ مين المتسبب فيها؟ ما هو أنت اللي خرجت عليه، يبقى أنت تشيل كل ده. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، إذا أدي حقوق العباد يبقى خليفت حق الله وحق النبي عليه الصلاة والسلام وحق العباد، أنت ما سبتش حد إلا ما خليفته. مع كل ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا. واضح الكلام؟ طيب يجي واحد يقول لك إيه؟ يعني ده لو واحد مثلا من الخوارج ايه عنده دم شوية، يعني يقول لك ماشي كل دول يا عم مسلمين، ظالم بس مسلم ماشي، بس احنا ما نتكلمش في كافر، الكافر ده نخرج عليه خلاص، ده كافر نخرج عليه. طيب انت اول حاجة انت حكمت بالكفر، انت حكمت بالايه؟ بالكفر. مش هناقشك في مسألة الكفر دي لأن أنت إيه عايز تفهم الدليل وصحة الدليل وصحة الاستدلال ووجه الدلالة والعلة، قصة طويلة، أنت دماغك عاملة زي بتاع رأس الزبيبة ده، أنت مش هتفهم القصة دي، فهتاخد معايا إيه كتير قوي يعني. طيب ماشي يا سيدي ماشي، خليه كافر، في حاجة تانية؟ أهو كافر، عايز حاجة تانية؟ ماشي. انت عشان تخرج عليه، هتكلم كلام برضو عقلي محدش هيخالفني فيه، انت عشان تخرج عليه، هو انت هتخرج عليه ليه؟ عشان أشيل المفاسد اللي بيعملها، صح كده؟ وأجيب مصالح. طيب أنت لما تيجي تخرج عليه أقول لك جزاك الله خيرا تعالى اتفضل، ولا بتحصل مفاسد أكبر من اللي أنت كنت متوقعها، صح كده؟ والشاهد والواقع خير شاهد، صح كده كلام؟ كويس جدا. يبقى أنت عشان تزيل منكر، ده إزالة المنكر إذا كانت هتجيب منكر مثله حرام بالإجماع، فما بالك إذا كانت ستزيد على المنكر الذي أنت ستزيله؟ يبقى دي وصل الكلام كده؟ كويس جدا، ما حدش يخالف في ده أبدا، والواقع خير شاهد. يعني مش خرجوا 25 يناير، ايه العلة في الخروج؟ حد يقول لي ايه العلة؟ خرجوا ليه؟ ايه العلة يا شيخنا؟ عيش، حرية، عدالة اجتماعية، صح كده؟ الدولار مثلا، الاكل، الشرب، الحاجات دي. طيب خرجوا 25 يناير، ازاي الحال دلوقتي؟ هو انت خرجت عشان الدولار كان بستة، انت عايز يبقى باربعة، اهو بقى بعشرين، ولو خرجت دلوقتي وهو بعشرين هيبقى باربعين، ولو خرجت وهو باربعين هيبقى بستين. ما هو كده يعني، من لم يتعلم من التجارب فهو اضل من بهيمة الانعام، كما يقول ابن تيمية. يعني الواقع لو ما علموش ده اضل من بهيمة الانعام. يعني انت لا شرع بيعلمك ولا واقع بيعلمك. طب انت عايز ايه؟ طيب ادي مفيش حد يخالفني فيها ابدا، خليك معايا بقى. هو في حد يختلف على كفر فرعون؟ ها؟ مفيش حد يختلف فيه، صح الكلام كده؟ ولا ده مختلف فيه؟ ما حدش يختلف فيه ده. طيب مع ذلك موسى مع بني اسرائيل قالوا أوزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. موسى قال لهم إيه؟ سورة الأعراف، قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة إيه؟ موسى بيقول لهم إيه؟ استعينوا بالله وإيه؟ نفس الكلمة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام اصبروا، نفس الكلمة اللي قالها أنس اصبروا، نفس الكلمة اللي قالها ابن عمر اصبروا، صح كده؟ يبقى موسى قال عن فرعون، قال إيه؟ استعينوا بالله. يعني أنا استعين بالله واصبر على فرعون، وما استعينش بالله واصبر على ده؟ ده مع التسليم بالحكم بايه؟ بالكفر. لكن انا مش هناقشك في دي، في في في الجدل اشياء ممكن تسلم تتنزل فيها مع الخصم، ما تقفش عندها عشان ممكن تضيع الحق اللي معاك. دي عليها دليل من القرآن. ابراهيم حينما جاءها النمرود قال له ايه؟ قال ربي الذي يحيي ويميت، صح كده؟ النمرود عمل ايه؟ راجل غبي، راح جايب له اتنين من الحبس وراح مموت ده، وقال له ده روح لأمك يلا، قال له هو موت واحد وأحيت واحد، ده غبي. إبراهيم ما وقفش مع المسألة دي، صح كده؟ مع إن ممكن إبراهيم عليه السلام يقول له إيه؟ يقول له لا، ده أنا بقول لك ربي الذي يحيي ويميت، يعني تموت لي ده وهو إيه؟ تحييه. لكن لو إبراهيم قال له كده هتلاقي التاني غبي برضه يقول له إيه؟ يقول له لا، يحيي ويميت اهو، موت لك واحد واحيت لك واحد. ممكن الكلام داخل فيه اجمال، فهنقعد بقى ناخد وندي؟ لا خلاص عديها دي. يبقى التنزل مع الخصم لكن لا يستلزم التنزل مع الخصم الاقرار بما قال الخصم. فابراهيم راح مديها بقى ايه؟ مديها له كده في دماغه يعني، فيدمغه. قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق، يلا بقى فأتي بها من المغرب، فبهت عشان كده ربك قال ايه؟ وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه. حجتنا ده من الجدل والحجج القرانيه، انك تنزل مع الخصم ما تقفش معاه، ده كافر وكافر، هيقول لك بص بيقول فلان وفلان، وهيجيب لك بقى واحد واثنين وعشر، خلاص سيبك من ده. واضح الكلام كده؟ السؤال، من الذي كان يمسك بمقاليد مكة؟ مين اللي كان ماسك مقاليد مكة؟ أبو جهل وأبو لهب، صح كده؟ وعطبة بن ربيعة وشهاب بن ربيعة، هم اللي كانوا ماسكين مقاليد مكة، يبقى كانوا هم الحكام ولا لا؟ كويس جدا. في حد يختلف في كفرهم؟ ردوا عليه. النبي عليه الصلاة والسلام جه في مرة راح ماسك الصحابة وقال لهم تعالوا نطلع في صحن الكعبة ومش هنمشي، أبو جهل يمشي؟ ها؟ عملها؟ طيب هو النبي خايف؟ طيب هو النبي مش عايز الشهادة؟ أو الصحابة زي ما بيقولوا يعني المظاهرة شهادة. طيب هو النبي مش عايز شهادة؟ والصحابة مش عايزين شهادة؟ طب ما عملش ليه؟ يبقى ترك مع قيام المقتضي، صح كده؟ مش احنا كنا لسه بنتكلم اهو؟ فالترك مع قيام المقتضي الفعل بدعة، لأن النبي كان يستطيع ولم يفعل، صح كده كلام؟ يبقى شوف، وآدي موسى عليه السلام، وانظر إلى قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. الايه؟ خد بالك من الكلام، محمد بيقول ايه؟ ان قالوا لم يؤذن النبي عليه الصلاه والسلام بالجهاد بعد، السؤال هنا حينما اذن بالجهاد ايه العله انه لم يؤذن هنا واذن هنا؟ ها؟ القدره، صح كده؟ طب انت ان شاء الله عندك ايه يعني؟ عندك النووي؟ ما هي هي، صح كلام كده؟ هل النبي عليه الصلاه والسلام لم يؤذن له بالجهاد واذن له بعد ذلك؟ طيب ماشي، هو ايه العله؟ القدره. طب انت ان شاء الله معاك ايه؟ مفهوم كده؟ يبقى بالنص وبالعقل وبالجدال وبالواقع وبالتاريخ، كل دول يمنعوا انك تعمل مظاهرات وتعمل اعتصامات وتعمل ثورات، يمنعوا يمنعوا. انت بتضرب بقى عرض الحائط بكل الكلام ده، ومصر برضو انك تمشي اللي في دماغك، وتقع مفاسد ما الله بها عليك. واضح؟ والكلام الاتي اللي اصلي الذل، اصلي مش عارف ايه، اصلي مش عارف ايه، اصلي مش عارف ايه، ما هو ده الكلام اللي كانوا بيقولوا فين؟ في الجاهلية. واضح كده؟ طيب خد بالك بقى، يبقى دي الحكم الشرعي في المسألة صرف. اتنين، خليك معايا، الناس في الحاكم ثلاث أقسام، الناس في الحاكم ثلاث أقسام، أنا هقول لك إيه اللي أدى المشاكل. هتلاقي في قسم يعارض ويكفر ويخرج ويتظاهر و و و إلى آخره، خلاص كده؟ العلة ايه؟ اي حاجة بقى، مش عايزين نرضى بالذل، مش عايزين نرضى بالمهانة، مش عايزين نرضى بكذا كذا، خلاص كده؟ لازم يقابلهم طائفة ثانية، الطائفة اللي هي ايه؟ طائفة النفاق، اللي هي بتولد الطائفة الاولى الشحناء والبغضاء، وانهم يثبتوا على ما هم عليه من ضلال، وكلا الأمرين كلا الطائفتين في ضلال مبين. الطائفة الثانية دي تقوم على نفاق بقى، فالأولى جعلت مخالفات الحاكم ومعاصيه إما كفرا وإما سببا للخروج. الطائفة اللي قدامها ما فيش عندها حاجة اسمها مخالفات أصلا للحاكم، كأنه معصوم. واضح؟ فييجوا مثلا يفضلوا بقى يتكلموا ده مش عارف ايه وما عندوش حاجة و و و الى اخره، الطائفة اللي امامها تفضل برضو تزداد عناد. لكن انت النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ بص، قال من رأى من أميره شيئا يكرهه. يبقى خد بالك بقى، فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. أربع حاجات. من رأى من أميره، سمى إيه؟ أمير. شيئا يكرهه، معنى ذلك إن أنا هشوف حاجات أكرهها. أنا هشوف حاجات أكرهها، صح كده كلام؟ أنا هرى معاصي، أنا هشوف معاصي، حاجات أنا أكرهها من جهة الشرع. كويس جدا. الحاجات اللي أنا أكرهها دي هتلاقي الطائفة الأولى رأوا أشياء بيكرهها، صبروا ما صبروا، فيروح عاملين اعتصامات ومظاهرات وصورات ومش عارف إيه. الطائفة الثانية ما عندهاش حاجة اسمها أصلا إنه فعل معصوم، كأنه معصوم. أنت النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إيه؟ أنت شفت شيء أنت تكرهه من جهة الشرع، لكن مع ذلك قال لك إيه؟ أمرك بحاجتين، أمرك بالصبر، ومعنى الصبر اللي هو إيه؟ الحبس. الحبس إنك تحبس اللسان عن الكلام، لأنك لو خرجت في مظاهرة أو اعتصام ده اسمه صبر. ردوا علي، مش موسى قال لهم استعينوا بالله؟ وده اسمه صبر. ما اسمه صبر؟ قال اصبروا من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر. اتنين بقى، ولا ينزعن يدا من طاعة. يعني مع أنك تصبر ممكن واحد يصبر، لكن ده مش حاكم، ده ما ينفعش يبقى حاكم، ده ما ينفعش، مش عارف، ده يعد خروج برضه. لكن قال ايه؟ ولا ينزعن يدا من طاعة. انه امير وحاكم وفعل هذا وفعل هذا وفعل هذا، وانا مأمور بايه؟ بالصبر. الحديث الثاني، تسألون الله الذي لكم. اذن انت مأمور بالايه؟ مأمور بالصبر. لما قالوا للحسن نريد أن نخرج على فلان، حسن البصري، قال أخشى أن يولى عليكم القردة والخنازير. يعني عايز يقول لهم أن أنتوا بالخروج ستأتوا بمفاسد إيه؟ بمفاسد أعظم. واضح الكلام كده؟ دي أحوال الناس. يبقى شوف السنة، مع أنك ترى أشياء معصية ما، لكن أنت إيه؟ مع أمامها صابر، وهو حاكم أيضا. لكن أمامك طائفتين، تلاقي طائفة ترى معصية ما فتكفر وتخرج وتتظاهر، أمامها الطائفة الثانية أنت لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. لذلك واحد مثلا يقول لي أنت مروحش انتخبت ليه؟ مروحش انتخبت فلان ليه؟ لفترة مثلا تاني. أقول له ما ينفعش أصلا أروح انتخب، لأن أصلا في شريعتنا ما فيش حاجة اسمها حاكم 4 سنين ويروح. ما فيش حاجة اسمها في الشريعة 4 سنين و3 سنين وإيه؟ ويروح. ما فيش في الشرع ده. الحاكم إما أن ينص على واحد ما فيقيمه مكان، وإما أن يموت. طبعا الكلام ده ممكن يكون غريب، لأن دي السنة، والسنة غريبة أصلا، مفهوم؟ لأن أنت بتسمع بقى القنوات مش عارف إيه، وقناة مين ومين ومين، ولازم مش عارف بدل 4 سنين سنتين، وشوف الغرب وشوف مين. احنا بنتكلم في شريعاتنا، ملناش دعوة بدول. الشرع لم يترك لنا شيئا إلا وقد بينا. ده لو في حاكم موجود ورحت أنا عشان أنتخب واحد تاني، هذا يعد خروج على الحاكم الموجود، هذا يعد خروج عليه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال اصبروا تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، فهذا يعد خروج عليه. إذن الأصل في هذا كله الصبر. يجي واحد يقول لك أيوة، عباد الحكام، عباد الطواغيت، عباد مش عارف الكلام اللي أنت بتسمعه، أيوة من تراضين مش عارف إيه، بقول له وانا يا ابن عشان بقول ده ولي امر ده حاكم، انا راضي بالمعاصي؟ ما هي دي المعادله اللي انت مش فاهمها، ان انا ارى شيئا انا اكرهها من جهه الشرع، لكن ما ينفعش ان انا اتكلم، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لي اصبروا، لا في محاضرة ولا على منبر، قال لي اصبروا. لو انا قمت واتكلمت وهيكت انا كده خالفت حق النبي عليه الصلاة والسلام وحق الله عز وجل، وتسببت في مخالفة حقوق العباد. فهي دي المعادلة اللي انت مش فاهمها اصلا. انت عندك يا اقصى اليمين يا اقصى اليسار، غلط، ما ينفع. وصلت؟ فهمتوها دي؟ جزاكم الله خير. الجمعة اللي جاية ان شاء الله في مسجد اهل السنة في الكوم الاحمر، وبعدها ان شاء الله رسالة. احنا انتهينا من منظومة اصول الفقه للشيخ شيخنا وزمين، في عندنا ان شاء الله حوالي رسالتين او ثلاث رسائل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. حاجة بقى ايه يعني؟ عايز تعرف العلم اللي فيها، شوف مين اللي كتبها. مين؟ عمر بن عبد العزيز. واضح الكلام كده؟ احنا عندنا رسالة اثنين، في ثلاث رسائل ان شاء الله لعمر بن عبد العزيز. هنخلص بإذن الله الرسالة دي، وبعدها ان شاء الله نكملها بإذن الله تعالى، نكمل الباقي ان شاء الله. نعم. عايز عصير؟ ما عايزين؟ قول. اه طبعا، لان هذا تهيج اصلا على من وضعه. لكن ممكن اتكلم في المعصيه، اتكلم في المعصيه، اتكلم في البدعه. الامام احمد رحمه الله عليه كان الامام نفسه جهمي، كان امام البلد، واضح، كان من الجهميه. الامام احمد عمل كتاب اسمه ايه؟ اسمه الرد على الجهميه. هو بيرد على طائفة، بيرد على مخالفات طائفة، لكن لم يعين شخص بعينه. أنا بتكلم عن مسألة بغض النظر عن طائفة بس.